الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. كيف يعرف الإنسان يفرق بين حديث النفس والوساوس الشيطانية؟ حديث النفس ممكن يكون في الأمور المباحة، أما الوسوسة الشيطانية غالبا في اتجاه السيء في المعاصي والفجور والآثام، والنفس الأمارة بسوء كذلك.